ينبهنا الله عز وجل إلى ذلك فيقول: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وبين لنا أن مقاييسنا في القرب والبعد ليست كمقاييس الله عز وجل، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ويقول سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. كل هذه الآيات تشير إلى الاقتراب الشديد للقيامة. وجاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم فيما مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. يعني لو تخيلنا أن اليوم 24 ساعة، مضى معظم اليوم والذي بقى منه فقط الفترة ما بين صلاة العصر إلى مغيب الشمس، هذا الذي بقي من الزمان. وجاء كذلك في حديث البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه السبابة والوسطى. وشرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في حديث آخر، فبين أن ما مضى من الزمان هو ما يشبه السبابة، وما بقي من الزمان هو المسافة الزائدة للوسطى على السبابة. فقد مضى معظم الزمان ولم يبق منه إلا القليل. واجتهد كثير من الناس من الكفار ومن المسلمين، بل من كبار علماء المسلمين، في محاولة تحديد موعد الساعة، حتى إن بعض العلماء حدد سنة بعينها لقيام الساعة، وتبين بعد ذلك أنه أخطأ. وكثير من العلماء في بداية الإسلام حاول أن يحدد الساعة، وبعضهم ضرب لها 500 سنة، وقد مضت 500 سنة، وبعضهم قال 1000 سنة، وبعضهم قال 1700 سنة، وكل ذلك ليس بصحيح، لأن الساعة لا يعلم أمرها وموعدها إلا الله سبحانه وتعالى. يقول عز من قائل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. فقط هو الذي يعلمها عز وجل، إنما أنت منذر من يخشاها. وفي الآية الأخرى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. علامات واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها. يقول الله عز وجل: يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الآية الأخرى يقول عز من قائل: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله عنده علم الساعة. علم الساعة هو واحد من 5 أمور من الغيب اختص الله سبحانه وتعالى العلم بها، وقد أخفاها الله عز وجل ولم يحدد لنا موعدا لها. والحكمة في ذلك أن نجتهد، أن نعمل. لو علمنا موعد الساعة لعب الناس وله وأكثروا من المعاصي، حتى إذا اقتربت الساعة اجتهدوا. لكن الله سبحانه وتعالى يريد للناس أن يجتهدوا دوما، فأخفى موعد الساعة. وأشار العلماء أنه لا يجوز الاشتغال بمحاولة تحديد علم الساعة، فهذا العلم من علم الغيب الذي لم يطلع الله عز وجل عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولو كان أطلع عليها أحد لأطلع عليها محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين. يقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم لما جاءه في صورة بشر، فمن ضمن الحوار سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فلا محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل عليه السلام يعلم متى الساعة. علم أخفاه الله عز وجل واختص به وحده.